الحمد لله، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسبحه بكرة وأصيلة. ومن الامتثال لتسبيحه بكرة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جويرية أنه قال: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أربع كلمات ثلاث مرات بعد أذكار صلاة الصبح وهو قاعد يقولها قبل أن ينصرف، أجرها عظيم.